في الواقع السبب أن الشريعة ربانية وأنها من الله عز وجل العليم بما في النفوس. فالبشر ليس مجرد معلومات يعلم أن هذا الصواب فيتبعه أو يحافظ عليه، ويعلم أن هذا خطأ فيتركه أو ينأى عنه ويبتعد عنه. لا، البشر نفوس، هذه النفوس متشابكة ومتراكمة، فالكثير من الأمور التي يعتقد أنها صواب وتقوم الأدلة على أنها صواب قد ينمو عنده مع مرور الوقت هوى، هذا الهوى يأكل هذا الصواب ويجعله يتنكر للأدلة والبراهين، وربما أقر بها لفظيا وخالفها عمليا، تضعف عنده ما نسميه بالقوة العملية. من أهم عوارض القوة العملية التراكم النفسي، وهذه التي كان يحرص عليها في الشريعة الإسلامية حرصا شديدا. كثير من الأمور التي نفعلها كل يوم بشكل تلقائي أو أحيانا بشكل عفوي، أو نفعلها ولا نشعر بقيمتها، هي لها أثر عظيم في تثبيت اللب أو الأساس الأكبر. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. عجيب، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، بس هذه يعني هي اللي نعم، تراكميا مثل هذا السلام يعطي ألفة دعاء. المجتمعات التي ينتشر فيها السلام بهذه الصورة بين الناس الذين لا يعرفون بعضهم فسيكون أكثر حميمية بين الناس الذين يعرفون بعضهم، فيكون هناك اقتراب ومصافحة مثل هذه الأمور. شاهد الفرق بين المجتمعات التي يفشو فيها هذا والذي لا يفشو فيها هذا. في معدل النجدة والاستعداد المساعدة بدون مقابل، وفي المواساة يكابر جدا من يقول مثلا أن المواساة مثلا في المجتمعات الغربية، مثلا إذا مات إنسان، إذا حصلت له مصيبة أو في المجتمعات الغربية مثلا التي لا أو المتغربة يعادل مستويات المواساة والنجدة والاستعداد للمساعدة دون كبير مقابل في المجتمعات التي يفشو فيها السلام. طبعا ليس مجرد إفشاء السلام، هذا أمر له شروطه وشروط الانتفاع به وموانع الانتفاع به. حتى مثلا لن تجد مجتمعا ينتشر فيه الفحش اللفظي ولا ينتشر فيه فحش عملي أيضا، لأن هذه النفوس البشرية تغذى تغذى تغذى تغذى بهذا اليسير، فيتراكم في النفس فينتج عنه سلوك. لهذا قصة النبي، قصة لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، قول الله عز وجل، عدم التشبه بهم. الآن ألا تلاحظون أنه أكثر عصر بدأت تناقش فيه الثوابت المتعلقة بالتعامل مع اليهود والنصارى، مع النصارى بالذات اليهود لأن هناك ظرف سياسي معين فيما يتعلق بالتعامل مع النصارى، أيضا التشبه بهم في نظرتهم لعدم الأحكام الشرعية مثل التعدد، مثل الرجم، مثل الحدود، صرنا نشبههم كثيرا. أكثر عصر وقع فيه النقاش في هذه الأمور هو العصر الذي صار فيه الناس لا يتحاشون التشبه بهم في أعيادهم وفي أمورهم كما كان الناس قديما يتحاشون ذلك. حتى الحديث عن عدم تكفير اليهود والنصارى ما بدأ إلا بعد ما الناس آخوهم وآكلوهم وشاربوهم. لهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لن تسألوا بخير ما لم تفعلوا هذا. وعمر بالذات من عمالقة فهم التراكميات هذه، يفهمها بشكل عميق جدا. يعني حصل خلاف بين عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب في مسألة فقهية، فقال: أنتم أصحاب رسول الله اختلفتم، إذا من بعدكم أعظم اختلافا. أصاب ابن مسعود ولم يأل أبي بن كعب. سبحان الله، لاحظ كيف النظر البعيد رأسا، فهم من حادثة بسيطة اثنين من الصحابة اختلفوا، فهم إيش ممكن يحصل لاحقا. لما كان في ناس يجتمعون في ويدعون للإمام المسلم بالطريقة يعني بدعية نوعا ما،